في ده الهوى سحر الجفون الجفون وانا عملك في ذا الهوى سحر الجفون خد مني قلبي ناس عجيب يا ناس يا ناس يا ناس عجيب يا ناس عجيب يا ناس عجيب يا ناس عجيب يا ناس عجيب يا ناس يا ناس يا ناس عجيب عجيب الهوى سحر الجفون خد مني قلبي ولا أعمل إيه ولا أعمل إيه إذا الهوى سحر الجفون خد مني قلبي يا ناس عجيب السقم زادني السقم زادني واللي جرح يا عيني